قولا، قيل لا يمسح وجهه، وهذا هو الأقرب، وقيل بأنه يمسح وجهه. وإذا كان خارج الصلاة قولان أيضا، قيل بمشروعية الرفع، فيها حديث كثيرة فيها مقال، والقول الآخر أنه لا يشرع الرفع، لا يشرع المسح، أما الرفع فنعم يرفع يديه في الصلاة وخارج الصلاة إذا دعا، أما المسح فلا، وإن مسح فلا بأس، لكنه في الصلاة أشد. نعم، لا ما كون إنسان يمسح على أن هذا سنة ما عليه دليل واضح صحيح، لكن لو فعله خارج الصلاة أحيانا فلا بأس. طيب، هل يشرع القنوت في الفجر؟ لا مو ضعيف، البخاري اي، لا هذا حديث صحيح، لكن الخلاف في معناه. قيل انه مشروع لحديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنط حتى فارق الدنيا، ابن عباس. نعم. وقيل انه غير مشروع، والقنوت في حديث ابن عباس هو طول القيام، كان يطيل القيام، يطيل القراءة عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الصحيح. وإن قلت فلا بأس. هذا بالفجر، الفجر منكم الله. اي نعم، لا القنوت في النوازل هذا بحثناه، القنوت في النوازل مشروع ما عدا الطاعون عند بعض اهل العلم. نعم. من الصلاة التطوعية صلاة السنن الراتبة، والسنن الراتبة قيل هي عشر، وقيل 12 ركعة، وقيل غير ذلك. وأفضل هذه السنن الرواتب هي سنة الفجر، والدليل على أنها أفضل الرواتب